لكن أشار إلى فائدة نفيسة، وهي أن النصوص فرقت بين العدو الإنسي والعدو الشيطاني. فالعدو الإنسي الله جل وعلا أمرنا أن ندفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لأنه يمكن مصانعة العدو الإنسي، يمكن أن يرده عنك طيبك أو لين كلامك أو إعطاؤه شيء أو نحو من ذلك. وأيضا العدو الإنسي تشاهده ويمكن أن تتقيه، أما العدو الشيطاني فليس أمامك إلا الاستعاذة من الله عز وجل، إلا الاستعاذة بالله عز وجل منه وعدم مصانعته. لا يرى منك لينا، لا يرى منك مصانعة، لا تدفع بالتي هي أحسن، وإنما ادفعه بالأشد، والأشد على الشيطان ما هو؟ الاستعاذة. ولذا قال هنا ادفع بالتي هي أحسن، أي العدو الإنسي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا تصانعه، لأن الشيطان هو العدو الأكبر. الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أحيانا قد يرى الإنسان أن في طاعته لعدوه الإنسي مصانعة له ويكون مصيب، أحيانا ويكون مصيب من باب الدفع بالتي هي أحسن، من باب مصانعته حتى لا يتمكن منه. هذا قد يكون في بعض الحالات، وإن كان الأصل أن العدو الإنسي لا يطاع، لكن أحيانا قد يدفعه الإنسان. أما العدو الشيطاني فلا يمكن أن تطيعه في شيء من الأمور، لا في صغير ولا في كبير، لأنه يدعوك إلى النار ويؤزك إلى الوقوع في معصية الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى نصوص الشريعة ونظر إلى الكتاب ونظر إلى السنة ورأى كيف تكلمت عن الشيطان وعن عدم مصانعته وعن عدم طاعته وعن اتخاذه عدوا، رأى أن أعدى عدو للإنسان في هذه الدنيا هو الشيطان، وأن الجهاد الأكبر الذي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنه، لا في حضر ولا في سفر، لا في صغر ولا في كبر، لا في صلاح ولا في غير صلاح، هو جهاده لعدوه إبليس. نعم.